الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله تعالى في مختصره: فصل في صلاه الجماعه وما يتصل بها من احكام. الجماعه بفرض غير جمعه سنه ولا تتفاضل، وانما يحصل فضلها بركعه، وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي إلا امرأة أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد غير مغرب كعشاء بعد وتر، فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع، وإن أتم ولو سلم أتى برابعة إن قرب، وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا، وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت، ولا يطال ركوع لداخل، والإمام الراتب كجماعة ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة، وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركع، وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها، وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها، والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد، وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ولا غيره، وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها، وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما أو محدثا، إن تعمد أو علم مؤتمه وبعاجز عن ركن أو علم، إلا كالقاعد بمثله فجائز، أو بأمي إن وجد قارئ أو قارئ بك قراءة ابن مسعود أو عبد في جمع أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن لم تجزي، وهل بناحن مطلقة أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وضاء خلاف، وأعاد بوقت في كحروري وكره أقطع وأشل وأعرابي لغيره، وإن أقرأ وذو سلس وقروح لصحيح، وإمامة من يكره، وترتب خصي ومأبون وأغلف، وولد زنا ومجهول حال، وعبد بفرض، وصلاة بين الأساطين أو أمام الإمام بلا ضرورة، واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاه كأبي قبيس، وصلاة رجل بين نساء وبالعكس، وإمامة بمسجد بلا رداء وتنفله بمحرابه، وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن، وله الجمع إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا وخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها، وقتل كبرغوث بمسجد وفيها يجوز طرحه خارجه والسشكل، وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع وألكن ومحدود وعنين ومجذم إلا أن يشتد فلينحى، وصبي بمثله، وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه، وصلاة منفرد خلف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما وإسراع لها بلا خبر، وقتل عقرب أو فأر بمسجد وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي، وبصق به إن حصب أو تحت حصيره ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه، وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به، واقتداء ذوي سفن بإمام، وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق، وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه، وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبرى إلا بكشبر، وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد، ومسمع واقتداء به أو برؤية، وإن بدار وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام، ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا كفضل الجماعة، واختار في الأخير خلاف الأكثر، ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفلا خلف فرض، ولا يتنفل منفرد لجماعة كالعكس، وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان، ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة، وإن بشك في المأمومية مبطلة، إلا المساوقة كغيرهما، لكن سبق ممنوع وإلا كره. وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض. وندب تقديم سلطان ثم رب منزل والمستأجر على المالك، وإن عبدا كامرأة واستخلفت، ثم زائد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره. واستنابة الناقص كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه، وصبي عقل القربة كالبالغ، ونساء خلف الجميع، ورب الدار أولى بمقدمها، والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم، وإن تشاحم متساوون لا لكبر اقترعوا، وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس، وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد، وقضى القول وبنى الفعل، وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع، يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا، وإن شك في الإدراك ألغاها، وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأه، وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط، وفي تكبير السجود تردد، وإن لم يكبر استأنف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال: فصل في حكم صلاة الجماعة. قال: الجماعة بفرض غير جمعة سنة. الجماعة يعني للرجال، بفرض يعني عينين سواء كان حاضرا أو فائتا، غير جمعة سنة لأنها للجمعة شرط وفرض. تبين من هذا أن صلاة الجماعة على الرجال سنة، في غير الجمعة فهي شرط لصحتها، فلا تصح الجمعة بغير جماعة. وذهب هذا الذي ذهب إليه الأكثر، وابن رشد ذهب إلى أنها فرض على الكفاية، إذا ترك أهل بلد قتلوا على تركها. الجماعة تندب في تراويح وفي الجنازة، وتسن بعيد وكسوف واستسقاء، لكن ينبغي أن يقال ندب الجماعة للنساء في البيوت. قال: ولا تتفاضل، وإنما يحصل فضلها بركعة، يعني لا تتفاضل أي صلاة الجماعة باعتبار القلة والكثرة. نعم، الراجع في صلاة الجماعة أنها فرض على الرجال، لأحاديث كثيرة دلت على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى كما ترى، فهل لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: عجب. إذا كانت هي فرض على الأعمى الذي ليس له قائد يلازمه إلى المسجد، فوجوبها على غيره من باب أولى وأحرى. وفي الحديث الآخر قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يصلون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، ولولا ما فيها من العجزة والنساء والأطفال لحرقت عليهم بيوتهم. ولا شك أن هذه عقوبة لا تناسب القول بالسنية، بل تناسب القول بالوجوب. وأما القول بأنها فرض على الكفاية فضعيف، إما أنها سنة على العيان أو فرض على العيان، والصحيح أنها فرض على العيان، لكن مشهور المذهب أنها فرض، أنها في غير الجمعة سنة، في حق الرجال, وأما بالنسبة للنساء فمندوبة. طيب, ولا تتفاضل باعتبار يعني القلة والكثرة, وإنما يحصل فضلها يعني الموعود به في الأخبار بركعة بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربه ما قبل رفع الإمام رأسه, فلو زحم أو نعس حتى سلم الإمام ففعلها بعده لم يحصل له فضلها عند ابن القاسم, ويؤمر بالدخول مع الإمام ما لم يدرك ركعة. وندب لمن لم يحصله, والمراد يعني الضمير يرجع إلى فضل الجماعة. وندب لمن لم يحصله يعني أي فضلها, كمصل بصبي لم رأى أن يعيد, يعني إذا صلى منفردا أو صلى بصبي فإنه يعيدها بالوقت الضروري, وأما إذا صلى بامرأة فإنه المذهب وندب. المؤلف يقول لمن لم يحصله يعني ما حصل فضل الجماعة, كمصل بصبي إلا عندكم لامرأة, مو إلا, لا عاطف, بصبي لامرأة, بصبي لامرأة أن يعيد مفوضا, أن يعيد مفوضا يعني يفوض أمره إلى الله تعالى في قبول أي الصلاتين شاء, ولا بد أن ينوي الفرض مع التفويض. واضح؟ نعم. قال من لم يحصل فضلها كمصل بصبي, يعني إنسان معه صبي لم يؤمر بإيش؟ بالصلاة, صلى معه صبي, هل يقال إنه أدرك الجماعة؟ هل يتحقق أنه أدرك فضلها؟ صف معه صبي هل أدرك فضلها؟ ها؟ هاي هذا يندب له إيش؟ الإعادة يعني. هذا أما من صلى مع امرأة فإنه قد حصل فضله فلا يعيد, مفوضا يعني التفويض مر علينا في دروسنا, يعني إذا كان صلى صلاتين الآن, صلى ذيك ولم يتحقق أنه إيش, لم يتحقق أو أنه شك في أنه أدرك فضل الجماعة والما أدرك, يعيدها ثم يفوض إلى الله عز وجل أي الصلاتين يقبل, هذا المعنى إذا كان الوقت موجود. يعني ما هو الآن صلى صلاة وتاني عادة, هذه الإعادة لأجل إدراك إيش فضل الجماعة المشكوك فيه أو الذي تحقق أنه لم يدركه, يعني أن ينوي ذلك لا منفردا ولا إماما, لامرأة عطف في المخالفة, زي ما تقول أنت ضربت زيدا لا عمرا, هنا ليه لا هنا عاطف, ما بتقوم إلا مقامه, لما تقول لا باللا أبين وأوضح وأجرى على السياق, والشيخ ما يختار دائما في العبارات إلا ما هو أجمل وأحسن من جهة العربية. لامرأة زي إنسان أثبت وبعدين أراد أن يستثني, لامرأة يعني المرأة لا يعيد, إذا صلى معها لا يعيد. قال رحمه الله ولو مع واحد غير مغرب كعشاء بعد وتر, ولو مع واحد إن كان إماما راتبا وإلا فلا, يعني إذا كان الواحد إذا كان هو إمام راتب هذا لا يحتاج إلى إعادة. المذهب عندنا الإمام الراتب إذا صلى وحده فإنه في منزلة إيش؟ الجماعة. جاء الإمام الراتب في المسجد أذن وأذن وأقام وصل، قالوا ده ما يعيد الإمام الراتب ما يعيد، لأن فضل الجماعة حصله كالمصلي مع المرأة فإنه لا يعيد. ده طبعا فرع من الفروع التي يعني مشى عليها طائفة من الفقهاء، أن الإمام الراتب إذا صلى وحده في المسجد بعد أن أذن ولم يأتي أحد فصلاته بمنزلة صلاة الجماعة، يكتب له أجرها وفضلها ولا يعيدها في جماعة. يعني لو جاء جماعة ما يقول الله نصليت براء أحسن عيد في جماعة، ندب الإعادة يستثنى إيش منه الإمام الراتب. نعم. ولا أحفظ في هذا يعني نصا خاصا أن صلاة الراتب تكون بمنزلة الجماعة. قال غير مغرب كعشاء بعد وتر فتحرم إعادتهما لفضل الجماعة. أولا المغرب لأنه إذا أعادها صار الشفع، وهي وتر النهار، فلا ينبغي إيش أن تعاد. هذه بالنسبة ليش للمغرب. أما بالنسبة للعشاء لأنه صلى الوتر، فإعادة العشاء بعد صلاة الوتر لأجل الجماعة لا يجوز، فيمنع من إعادة العشاء التي صلاها مثلا مع صبي أو صلاها منفردا أن يعيدها في جماعة أخرى إذا وجدها، لأنه صلى وترها، وإذا صلى وترها فليس له أن يعيدها. والمغرب لا يعيدها ولو لجماعة لأنها تصير شفعا، فبطلت الحكمة التي من أجلها جعلت وترا لأنها وتر النهر. وهكذا الراجع أنه لا يعيد، الراجع أنه لا يعيد لا في المغرب ولا في العشاء. فإن أعاد ولم يعقد قطع، يعني إن عاد المغرب أو العشاء من غير رفض للأولى بل سهوا، يعني العشاء ما رفض لأن الصلاة ترتفض، ما رفض المغرب فأعادها ولو سهوا فإنه يقطع ما لم يعقد ركعة. واضح؟ فإن عاد ولم يعقد ركعة قطع، ويخرج واضعا يده على أنفه كالراعف لئلا يؤدي ذلك إلى الطعن على الإمام إذا خرج منه، وإلا شفع، وإلا بأن لم يتذكرها حتى عقد الركعة فإنه يجلب إليها ثانية فيخرج عن شفع ويسلم قبل الإمام. هذا إذا عاد ناسيا، أما إذا عاد عامدا أو جاهلا فإنه يقطع مطلقا إذا لم يرفض الأولى، إذا ما رفض الأولى يقطع وجوبا ولا يحتاج إلى القيد الذي ذكره المؤلف. وأما إذا قطعها إذا رفض الأولى فإنه يصليها ولا يقطع. قال وإن أتم ولو سلم أتى برابعة، يعني إذا أتم المغرب مع الإمام وتذكر قبل السلام أتى برابعة ولا سجود عليه. واضح يا أخوان؟ صلى المغرب عادها ناسيا حتى وصل إلى التشهد قبل السلام فإنه يأتي برابعة ثم يسلم ولا سجود عليه. ولو سلم أتى برابعة، وكذلك لو سلم يعني لو تذكر بعد أن سلم فإنه يأتي برابعة إن قرب، إن كان قرب تذكره للصلاة، فإن تباعد فلا شيء عليه. وأعاد مؤتم بمعيد، وأعاد مؤتم بمعيد يعني العجل إيش الفضل يعني. وعاد مؤتم بمعيد أبدا، يعني المعيد، ويعيد ذلك المؤتم على سبيل التعبيد وجوبا لاحتمال أن الأولى هي صلاته. قال يعيد أبدا أفذاذا، يعني يعيد المؤتم أفذاذا لاحتمال أن تكون هذه صلاته. وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت، يعني الثانية المعادة تجزي إن نوى الفرض أو نوى التفويض على الوجهين. وهذا الكلام راجع إلى قوله وندب لمن لم يحصله، ولقوله وعاد مؤتم، وكذلك لقوله إن أتم لكن حيث سلم أتى برابعة أم لا، أو تذكر عدم الإجزاء الأولى. هذه عندنا مسائل واضحة كل الوضوح. يلا، ما الذي فهمتموه من هذه الجمل؟ وعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا، وإن تبين عدم الأولى أو فساد أجزاءت. لخصوا ما سبق. يعني إذا عاد أشخاص، إيش المقصود يعني؟ يعيد أبدا، ما هو السبب؟ هذا نيته أداء، وهذا نيته إعادة، هذا نيته إعادة، فاختلفت النية فبطلت صلاة إيش المأمور الذي أعاد، الذي صلى خلف معيد حال كونه مؤتما به، عاد أبدا. طيب أفذاذا راجع ليش؟ حصلت بالأولى، ولذلك لا حاجة للاجتماع فيعيدها إيش أفذاذا. طيب ثاني الجملة الثانية، تبين له فساد الأولى أو عدمها، يعني كيف نتصوره عدمها؟ يعني ما صلى، تبين أنه ما صلى، هو بيفتكر أنه قاعد يعيد لجه لفضل الجماعة. أجزأت الموت، أو فسدت الأولى فصارت هذه الثانية مش معادة للأصلية. ما المعادة للفضل؟ هذه الأصلية، واضح؟ صارت أداء كالمتم، فاتفقا في إيش؟ في الأداء. إذا فسدت صار إمامه معيد، صح؟ وهو إيش معيد، فاتفقت إيش النية، صار إمامه مؤدي وهو مؤدي، فاتفقا في النية فصح. طيب في حال الفساد، هو صار مؤدي أيضا، إمامه صار مؤديا هو معيد، لا هو صار إمامه صار مؤديا هو مؤديا، إما لعدم الأولى وإما ليش لفساده. فساد. طيب نحن خلاص نمشي على طريقة إيش التلخيص الما فيه من الحق. ولا يطال ركوع لداخل، نعم، ولا يطال ركوع يعني لداخل، يعني ولا يطال ركوع ولا غيره لداخل، لأنه من التشريك في العمل لغير الله تعالى. يعني ما يطيل الركوع طولا يخرج به عن المعتاد لأجل إيش الداخل. بعض الناس إذا شعر في الركوع في واحد جاي يطول حبة شوي، يعني لا يطال لا يطول، يعني ركوع لداخل لأجله إلحاق داخل. نعم. وهذا التعليل ينبغي أن يقيد بما إذا لم يؤدي لمفسدة، يعني كان لا يخشى ضرر من الداخل إذا لم يطول له كسلطان مثلا، ولا أقدر نشيله من الإمامة لأننا عارفنا متأخرين من الاجتماع وما انتظرنا بالركوع. المالكين عندهم سد الذرائع، قاعدة عندهم من القواعد الكبيرة أنه إذا أدى إلى فتنة فإنه يباح، يحصل ضرر بعدين بيشيل الإمام ولا ما يحصل؟ يحصل ضرر فينتظروا بعض الشيء. قال والإمام الراتب كالجماعة، نص عليها الشيخ خالد، والإمام الراتب كالجماعة فهو راتب فيه فضلا وحكما، فلا يعيد في جماعة. يعني المعنى في التشبيه أنه لا يعيد في جماعة، ولا تصلى بعده جماعة. يعني لو صلى الإمام الراتب في مسجد فإنه يكره أن تعاد فيه جماعة أخرى، ولو ما صلى الجماعة، صلى هو وحده، أذن وأقام وصلى، وبعد أن فرغ جاءت جماعة وقالوا هم جماعة المسجد وتغيرت المواعيد وما ندري وكذا، لا يقيمون جماعة في المسجد لأن هذا المسجد كالذي صليت فيه جماعة. والراجح أنه ما في دليل خاص على هذه المسألة، هي المشهور المذهب لكن لا أعلم لها دليلا خاص. هل وقفتم على دليل خاص لهذه المسألة؟ المسألة متفرعة على أنه كالجماعة، نحن نريد أصل ليش لهذا الحكم، لأنه يتفرع عليه مسائل، عدم إعادته في جماعة أخرى، ولا يصلى في جماعة أخرى، كون الجماعة لا تعاد في المسجد الذي صلي فيه هذا لا عندنا أشكال فيها، هذا صحيح، لكن كون هو صلى وحده فتمنع التجميع في المسجد لأجل صلاته هو وحده، هذا الذي يحتاج إلى دليل. يعني أصل المسألة ورد فيها دليل وهو كراهة إيش؟ التجميع في مسجد صلي فيه جماعة، لكن المسألة التي نحن بصددها هي أنه هل يقوم مقام الجماعة حتى يقال تكره إعادة الجماعة في هذا المسجد؟ إذا صلى الجماعة بإمامها فهذا الصحيح أنه يكره التجميع فيه مرة أخرى، لكن إذا صلى الإمام وحده هل تكره الجماعة فيه مرة أخرى؟ ينبني على الخلاف. فمن قال إن الإمام الراتب كالجماعة كما قال الشيخ خليل تكره الصلاة فيه جماعة مرة أخرى، فأصل المسألة يحتاج إلى دليل. قال ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها. نعم. قال ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة، السنة أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها، وهذا معنى قول المؤلف ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة، يعني لا يبدأ فيها. طيب مفهوم كلامي أنه إن بدأ أتم، والجواب في المذهب كما قال الشيخ خليل، ننظر الآن إن خشي فوات ركعة بتشاغله بهذه الصلاة فإنه يقطعها ويتصل بالإمام يدخل في الصلاة، وإن لم يخش فوات ركعة بأن يعلم من عادة الإمام أنه يطيل الركعة الأولى ويقرأ فيها طويلا فهو يتم هذه الصلاة التي شرع فيها ثم يلحق بالإمام. فقوله إن أقيمت يعني للإمام الراتب في المسجد وهو يعني المصلي في صلاة النافلة أو الفريضة بمسجد أو برحبته قطع عن خشية فوات ركعة يعني قبل الدخول معه، وأما إذا خشي فوات ركعة قطع، وإذا لم يخش أتم، وهذا معنى قوله وإلا أتم النافلة، يعني وإلا يخشى فوات ركعة من المقامة أتم النافلة جالسا بأم القرآن فقط أو فريضة غيرها، يعني متشاغل بفريضة غير المقامة، هذا أيضا معطوف على ما سبق، يتمها ما لم يخش إيش فوات ركعة مع الإمام. قال وإلا انصرف في الثالثة عند شفع، يعني وإلا بأن كانت هي المقامة انصرف في قيام الثالثة قبل عقدها عند شفع فيجلس ويسلم ثم يدخل معه، فإن عقدها بالفراغ من سجودها كملت فريضة. ثم شبه رحمه الله بالانصراف عن شفع بقول كالأولى إن عقدها، كالأولى إن عقدها بالفراغ من سجودها يعني، فإنه يشفع إلا أن تكون مغربا فيقطع. والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد، دائما القطع من الصلاة يكون بإيش بسلام أو مناف بك كلام أو أكل أو شراب ونحو ذلك. قال والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد، يعني إذا كان أحرم مع الإمام ولم يخرج من إحرامه الأول بشيء مما ذكر المصنف فإنه يعيد كل من الصلاتين، لأنه يكون أحرم بصلاة قبل الانفكاك من الصلاة التي كان فيها، فيلزمه إعادة الصلاتين. وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل، ها القطع يكون بسلام عن يمينه، يقول الشيخ ابن عثيمين يسلم عن يمينه هذا القطع، لأنها عبادة تركها تعبدا لله عز وجل، فمن حرمتها أنه يسلم لأنه مأمور بقطعها، وقطعها يكون بسلام. أما المنافلة إذا قطعت تعبدا لله عز وجل، أما إذا قطع رفضا فإنه لا يشترط له السلام، القطع المنافي مرجوع. وإن أقيمت يعني أن صلاة الراتب بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ولا غيره وإلا لزمته، واضح؟ الآن الشيخ خليل رحمه الله شرع أنه إذا أقيمت صلاة الراتب بمسجد على محصل الفضل وهو به فإنه يخرج من المسجد وجوبا واضعا يده على أنفه خوف الطعن على الإمام. ليش؟ لأن يقول لك صلاة الظهر جات، الناس شرعوا في شنو في صلاة، والزول ده مرق معنا طاعن على إيش الإمام يعمل كده يمرق. ليش؟ لأنه صلاها في إيش في جماعة فقد حصل الفضل، لكن هو كان بالمسجد أو برحبته فإنه يخرج واضعا يده على أنفه خوف الطعن على الإمام. ولم يصلها، يعني لم يصلي هذه الصلاة لأن صلاته لهذه شروعه في هذه الصلاة التي حصل فضلها في جماعة لا معنى له، ولا غيرها إذا كان أراد أن يصلي نافلة فإنه ليس له أن يصلي نافلة لأنه مخالف لنية الإمام، ولأنه لا تبتدأ صلاة بعد ليه بعد الإقامة. طيب إذا أقيمت عصر على من عليه ظهر لزمته بنية النفل أربعة، لزمته بنية النفل أربعة، ليه لماذا لم يقل لماذا لم يقال يعني لماذا لا يقال إنه لزمته يعني بالفرض أربعا؟ لأنه لا، لأجل أنه خالف نية الإمام، لأن الإمام نيته إيش؟ العصر، وهو نيته إيش؟ الظهر. اختلاف النية هنا عندهم قالوا ممكن الإمام إذا كان هو الأصل والمأموم في النافلة يتبعه ما في حرج، لكن اختلاف النية في الفريضة ممنوع. إذا صلى خلف النافلة خلف الفريضة، النافلة مطلقة ليست الصلاة معادة على سبيل النفل، ما ممنوعين النفل المطلق، مش صلاة فريضة صارت نافلة. وقيل في المذهب يخرج على المنع العام من اختلاف النية. قال وإلا بأن حصل له الفضل وهذه الصلاة مما لا تعاد، فإنها تلزمه لخوف الطعن بخروجه أو مكثه من غير صلاة. إذا قعد يقول لك طعن علم، وإذا خرج طعن علم، فيصلي تلزمه إذا كانت مما تعاد. أما إذا كانت مما لا تعاد يمسك أنفه ويخرج، كمن كمن وين الجواب؟ كمن لم يصلي فيلزمه الدخول معه إن كان محصنا للشروط بأن يكون على وضوء أو على غسل من جنابه. طيب لما ذكر مسألة إن أقيمته في صلاة بمسجد ذكر ما هو مشابه لذلك فقال وببيته يتمها، وإن أقيم صلاته بمسجد وهو محرم بصلاة لكن ببيته، الباب معنى فيه يعني في بيته، فإنه يتمها وجوبا كانت هي المقام أو غيرها، عقر ركعة أم لا. لماذا يا جماعة؟ لأنه ليس بمسجد المقامة، لا مش اختلاف، لأنه ليس بمسجد المقامة، والحكم إنما يلزم من كان بالمسجد الذي أقيمت فيه الصلاة. أما إذا كان في بيته الذي هو جوار المسجد فإنه ليس مخاطبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، لأن هذا خاص بمن حضر المسجد، ليس له أن يتشاغل بصلاة أخرى بل ينصرف إلى الصلاة مع الإمام. لكن هذا شرع في صلاة في بيته، يعني يقول شرع في الظهر وأقيمت إيش؟ الجماعة، الآن يصلي في بيته لأنه ليس مخاطبا بقطع الصلاة لأجل الإقامة، لأن المخاطب بقطع الصلاة لأجل الإقامة من كان في المسجد أو في رحبة المسجد. هذا يظهر من السياق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني أقيمت دائما الإقامة يخاطب بها من حضر المسجد، أما كان في بيت كيف يخاطب بالإقامة؟ الأذان يخاطب به من خارج المسجد، أما الإقامة لمن إيه؟ لمن حضر، ولذلك هو حاضر وقيمة الصلاة ما يتشغل بصلاة أخرى، وإذا كانت هي موجودة فلا يقطعها، فإن كان تلبس بالصلاة قبل أن تقام فإنه إن عقد ركعة أتمها، ما لم يخشى فوات ركعة، يخشى فوات ركعة قطع. قال وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، إنسان اقتدى بإمام ثم بان هذا الإمام كافرا فيها أو بعدها بطل الصلاة المقتدي به فيها، بأن رأى منه ما يكون من عادة الكفار كأن يرى الصليب مربوط خلف ظهره، فهذا بطلت صلاة المقتدي بهذا الإمام. أو بعد أن فرغ منها وجد الصليب على صدره، فهنا تبطل صلاة المقتدي. وذهب ابن رشد إلى ترجيح إسلامه بالصلاة، قال ما دام أنه صلى الظاهر أنه مسلم، وهذا عند الفقهاء إخوان من تعارض الظاهر والأصل. الأصل في من لا يلبس الصليب أنه كافر، والظاهر الآن أنه مسلم لأن الكافر لا يصلي صلاة المسلمين فإذا تعارض الأصل والظاهر، هل نقدم الظاهر أو نقدم إيش الأصل؟ أهل المذهب قدموا إيش؟ قدموا الظاهر، لا قدموا الأصل، قدموا الأصل، لأن اللباس الصليب أصل على أنه نصراني. نعم. والذي يظهر من الصلاة أنه مسلم، والأصل إذا عارض الظاهر فإننا نقدم إيش الأصل. وينبني على هذه المسألة خلاف أنه إذا رجع يكون مرتدا باعتبار إيش؟ باعتبار أنه أسلم اعتبارا بالظاهر، فإذا رجع عن إسلامه وترك الصلاة وذهب إلى النصارى يصلي معهم في كنائسهم يعتبر مرتدا ويقام عليه حد الردة. وعلى القول الثاني بأننا نغلب الأصل فإنه لم يكن مرتدا لأنه بقي في كفره، وهذه الصلاة كان خداع، كانت إيش من باب الخداع. أو امرأة أو خنثى أو مجنونا أو فاسقا بجارح، هذه كلها صور في التشبيه بالبطلان. يعني امرأة بان الإمام امرأة على مذهب من يقول بإمامة المرأة للرجال، فتبين أن هؤلاء القوم قد صلوا بامرأة فإنه تبطل صلاة المقتدي بها ولو لمثلها على المذهب. يعني حتى النساء اللائي صلينا مع هذه المرأة مع الرجال تبطل إيش صلاتهن، لأن القاعدة عند المالكية أن الذكورة شرط في صحة الإمامة مطلقا سواء كان للنساء أو للرجال. عشان كده واحد من المالكية لما ذكر بعض الناس أنه يجوز إمامة المرأة قال والله المالكية فيهم من مخايل الرجولة الفراسة ما فيهم، لأنهم أبطلوا صلاة المرأة إمامة المرأة أبطلوها ولو لمثلها، فكيف بالرجال؟ والصحيح أن إمامة المرأة للمرأة جائز، إمامة المرأة للنساء جائز، لأن عائشة أمت النساء في دارها وقامت وسطهن. وكذلك من اقتدى بخنثى تصلى بإمام فبان أنه خنثى، خنثى المشكل الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، حتى لو اعتقد المأموم ذكورته خالصة، وأولى إذا اعتقد أنوثته أو اعتقد إشكاله، في كل هذا تبطل الصلاة. أو مجنونا اقتدى بالمجنون، ما هي العلة في إبطال صلاة المقتدي بالمجنون؟ لأنه لا يعقل النية. طيب إذا أمهم حال إفاقته مع كونه مجنونا صح الصلاة، هو بيودر وبيجي لما جاء صلى بهم صح الصلاة، وتبعا صح الصلاة من صلى خلفه. أو فاسقا بجارحة، والفاسق بجارحة الصحيح صحتها خلفه مع كراهة الاتمام به، والمالكية عللوا منع الائتمام بالفاسق، قالوا لأن الإمام شفيع، شافع، الأئمة شفعاء، وينبغي أن الشافع أن يكون على أحسن حال، فهو بين يدي الناس وهو بمنزلة رئيس الوفد، فإذا كان رئيس الوفد لا يرضى عنه الوافد إليه أو الموفود إليه فإنه لا يناسب. حس الناس لم يكون إنه وفد ماشين على سلطان، ينظرون إلى أقرب الناس إليه وأكثر الناس حظوة عنده وأحب الناس إليه فيجعلونه مقدما ولو لم يكن هو مقدما فيهم، لأنه مقبول عنده عند المشفوع فيه، فكيف يقدم الفاسق وهو غير مرضي عند الله عز وجل؟ هذا وجه تعليله، لكن هذا كله يخالف ما كان عليه عمل الصحابة، فإنهم صلوا خلف الأمراء الفساق، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، قال إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم فلكم وعليهم، فلكم يعني لكم صلاتكم وعليهم إثم ما وقعوا فيه من الفجور والفسق. لعل نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم، فسقه بجارحة، ما المراد بالجارحة؟ يعني ليس فسقا عقديا عمليا كزنا وغير ذلك. الفاسق بيش بالاعتقاد من باب أولى واحد، يعني مثلا كالخارجي والفاسق المرجئي حرورين سيادتك، انت عارف المذهب قاعدته انه اذا قال عاد بوقت فان الصلاة غير باطلة، لان البطلان يكون الإعادة أبدا. وإن خلاف خارج المذهب، لا ده شرط، هذه الشرطين ديك تكون في نهاية الجملة مثلا، يقول صحت وإن وإن كذا وصحت ولو رجع، دائما تكون في نهاية الجملة، هذه إشارة إلى خلاف، هذا في خلاف المذهب، بعضهم قال لا يعيد، من صلى مع واحد لا يعيد، حصلت الجمع، ومنهم من يرى مراعاة للقول بأن أقل الجمع ثلاثة فيقول يعيد تحصيلا لجمع، لأنهم عندهم في الجمع في الجماعة لا تتفاضل، يعني جماعة بعشرين وجماعة بخمسين زي بعض أجرها واحد، لكن مسألة الواحد والاثنين الاثنين والثلاثة عندهم فيها خلاف، لأنه بعض الناس قالوا أقل الجمع اثنان، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جمع، ومنهم من قال لا أقل الجمع ثلاثة، الاثنين ما يكونوا جمع، وحصل بيناتهم مناقشات. قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، فأرجع إليهما الضمير جمعا مع أنهم اثنين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، ما قال قلباكم، فده دليل للقائلين بأن الاثنين جمع، فديل قالوا خلاص إذا صلى مع واحد هو والثاني جمع فما يعيد، وبعضهم قال إيش يعيد، لأن الجمع يبدأ من شنو من ثلاث، دائما ولو يعني مراعاتنا أي قيد ليه. نعم لا يكون إمام، لأن الإمام خلاص إن كان راتب أجزاته صلاته وإعادته ممنوع، لأن الجماعة كالراتب ما قال الراتب كالجماعة.